بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بأمر الله تعالى. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفى الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقد مؤلف رحمه الله الإيمان، حكم إيمان المقلد. التقليد من حيث هو فيه كلام لأهل العلم. تقليد في الأمور الفرعية جائز عند الضرورة، إذا لم يمكن الإنسان الوصول إلى الدليل بنفسه، بأن كان لا يستطيع، كان عاميا لا يستطيع، أو كان عنده آلية النظر لكنه لم يتمكن، ضاق عليه الوقت. ففي هذه الحالة يجوز التقليد عند الضرورة، للضرورة في الأمور الفرعية. الأمور الفرعية يجوز فيها التقليد عند الضرورة للعامي الذي ليس عنده هدية النظر، وللعالم الذي ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من النظر في هذه المسألة. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية في التقليد. وأما في الأمور الأصولية فقيل لا يجوز التقليد، لأن الأمور الأصولية يطلب مأمور فيها الإنسان باليقين، يطلب فيها اليقين، الأمور الأصولية يطلب فيها اليقين، والتقليد لا يفيد إلا الظن. وقيل يجوز التقليد عند الضرورة، إذا وإن كان الظن يفيد اليقين، لكن إذا لم يمكن اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، يرجع إلى غلبة الظن. وقد يترقى الظن إلى اليقين على حسب علم المقلد وثقته، على خلاف حيث هو. إذن الأمور الفرعية يجوز عند الضرورة في حالتين: العامي الذي ليس له أهلية النظر، والعالم الذي لم يتمكن لضيق الوقت. وأما في الأصول الفقهية فيها قواعد، الأصول الأصولية قيل لا يجوز، لأن الأمور الأصولية مطلوب فيها اليقين، والتقليد لا يفيد إلا الظن. وقيل يجوز التقليد عند الضرورة العامي مثلا، لأنه مضطر إلى هذا، لا بد يؤمن بالأمور الأصولية، فيكون غلبة الظن يقوم مقام اليقين إذا لم يمكن. وقد ترقى من غلبة الظن إلى اليقين. المؤلف رحمه الله هنا ذكر في إيمان المقلد قولان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني كل حكم أو مطلوب مما أنبى عنه الكلام الخبري يطلب أن يجزم فيه جزما، كل شيء يطلب فيه الجزم فيمنع التقليد، وهو قبول قول الغير بغير دليل. كل ما يطلب فيه الجزم وهو الأمور الأصولية لا يمنع فيه التقليد، فمنع التقليد حتم، والتقليد هو قبول قول الغير بغير دليل ويقابله الاتباع، الاتباع هو العمل بالدليل، والتقليد هو العمل بغير الدليل، عمل بقول قول الغير بغير دليل. فكل حكم أو مطلوب يطلب فيه الجزم يمنع التقليد. وقالوا إن هذا في يشمل أصل الإيمان، الإيمان بوحدانية الله، والإيمان بالرسالة، والإيمان بأركان الإسلام الخمسة، كل هذا لا بد فيه من العلم. قال والدليل على هذا أن التقليد لا يفيد إلا الظن، وهذا مطلوب فيه العلم، فكيف يقلد في أصل دينه؟ أصل الدين هو الأساس الذي دخل في هذا الدين، فلا بد إيش ولا بد فيه من اليقين، لا بد فيه من العلم، والعلم هو اليقين. قالوا والدليل على هذا الأدلة التي فيها الأمر بالعلم، قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. فقولوا فاعلم، هذا دليل على أي شيء؟ على العلم. وقالوا إن وهذا القول هو يقول السفارين هو قول الجمهور، يعني جمهور أهل الكلام، جمهور من المتكلمين والمتفلسفة وبعض الفقهاء يرون أنه لا يجوز التقليد في الأصول، لا بد فيه من العلم، لأن النبي يقول تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم. ثم العلم هنا ما المراد به العلم هنا؟ قالوا المراد به يعني النظر، أولا المراد به النظر، ينظر ويتأمل فيما حوله، كما قال في أول السفرين، قال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، معرفة، قالوا المعرفة يسبقها النظر، لابد من النظر والتأمل ثم يصل إلى المعرفة. وقالوا أيضا، قال أهل الكلام المراد بالمعرفة هنا النظر في الوجود والموجود، النظر في الوجود والموجود، ينظر أو يقصد النظر ثم يتوصل بعد ذلك ينتقل إلى العلم. والصواب أن الذي يجب على العبد هو معرفة الله عز وجل، ليس النظر ولا التأمل في النظر، الذي يجب على العبد معرفة الله وما يجب له من توحيده وطاعته بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليبلغوهم دينهم، دينه الذي شرعه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم بدأ بالعلم، ولم يسبقه النظر، العلم هنا ما قال فانظر حتى تصل إلى العلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يعني واجب العلم لا يسبقه نظر ولا، لأن الكلام يقول لا بد يسبق العلم النظر، نظر في الوجود والموجود. وقال بعضهم الواجب القصد إلى النظر، وقال بعضهم قال آخر الواجب الشك، يشك فيما حوله ثم ينتقل من الشك إلى اليقين، وهذا باطل. والصواب أن الواجب على الإنسان معرفة الله وما يجب له، معرفة الله بأسمائه وصفاته وما يجب له من التوحيد والطاعة، بالأدلة السمعية بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى العباد ليبلغهم دينهم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى الأقاليم والبلدان والملوك والرؤساء، ويأمرهم أول ما يأمرهم بتوحيد الله والشهادة الوحدانية والنبي برسالة. لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل أول المعرفة التي يسبقها النظر والتأمل. والله تعالى ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك، ما يدل على النظر. والنظر المفيد، النظر هو المفيد العلم، النظر الصحيح المفيد الصحيح هو الذي يفيد العلم، وما كان في دليل هاد. وأما الدليل الذي الذي يريده أهل الكلام فهذا مقصودهم النظر والتأمل في الوجود والموجود. وأما النظر المفيد فهو النظر المفيد المفيد العلم، وهو ما كان في دليل هاد، والدليل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غالب أهل الكلام فإنهم ينظرون في دليل مضل لا في دليل هاد، كما قال تعالى: يتبعون إلا الظن. وكذلك ثبوت النبوة، إنما تحصل المعرفة بالله بما جاءت به الرسل، ولا يحتاجون أن ينظروا إلى الوجود ولا إلى الموجود. وقول أهل الكلام أنه قدم الدليل العقلي على السمع هذا باطل، لأن لازمه تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب تقديم السمع بالضرورة واتفاق العقلاء. إذن هذا هو الدليل هو القول الأول، دليل القول الأول وهو قول الجمهور من أهل الكلام ومن الفلاسفة ومن الفقهاء أنه لا يجوز التقليد فيه، يجب العلم، يجب العلم الذي هو اليقين، لأن هذا يطلب فيه الجزم. والتقليد إنما يفيد الظن، والظن لا يفيد العلم. ولهذا قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله نقل أن أهل الكلام إنما أنهم يظنون أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر المجرد، ويقول أن الخبر المجرد لا يفيد العلم. ودلالته على العلم وقوف على صدق المخبر، والذي عليه السلف والأئمة أن الله تعالى بين في القرآن الكريم من الأدلة العقلية ما يحتاج إليها في العلم بذلك، في قوله تعالى في سورة المقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر ستة أدلة. قال تعالى في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يهدكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه كلها أدلة عقلية أرسل إليها القرآن. فالقرآن بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم ما لا يقدر أحد أن يأتي به. القرآن جاء بخلاصته على أحسن وجه، وكذلك الأمثال المضروبة في القرآن والبراهين القاطعة والاعتقاد الصحيح كل هذا موجود في القرآن، والأدلة الشرعية يفرق بها بين المؤمن والكافر. إذن هذا القول الأول أنه لا يجوز التقليد في الأمور الأصولية، لأن المطلوب الأصول المطلوب فيها اليقين، والتقليد لا يفيد إلا الظن. ولهذا علم قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. هذا التعليل، علل منع التقليد قول الأول قال لأنه لا يكتفى بالظن، الظن ترجح أحد الطرفين على الآخر، قال لأنه لا يكتفى بالظن الذي هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر في أصول الدين لذي الحجة صاحب الحجة صاحب العقل والفطنة في قول علماء الرسول. القول الثاني أنه يكفي الجزم من المقلد، يكفي الجزم من المقلد، ما يكون عنده شك ولا عنده تردد، إذا جزم فإنه يكفي. ولهذا قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذا القول الثاني أنه يقبل قول المقلد بشرط أن يكون عنده جزم وليس عنده تردد. قيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني يكفي في أصول الدين الجزم ولو تقليدا إجماعا بكل حكم يطلب فيه ذلك المطلوب من أصول الدين وفروعه. هذا القول الثاني أنه يكفي في أصول الدين الجزم ولو تقليدا، وهذا إجماع، ولهذا قال يكفي الجزم إجماعا بكل حكم يطلب فيه المطلوب من أصول الدين وفروعه. هذا قال في جمع من الحنابلة والشافعية وغيرهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي في الإيمان من الأعراب وغيرهم بالتلفظ بالشهادة، ولم يأمرهم بإيش؟ بالنظر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم مع الله. وكان النبي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال لمعاذ لما بعث ليكون أول ما تفهم عليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل إن العامة عليهم أن ينظروا ويتأملوا، ينظروا في الوجود والموجود ثم ينتقلوا إلى اليقين. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المسائل الخبرية التي يسمونها مسائل أصول الدين وأنه يجب القطع فيها جميعها ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين، قال إن هذا خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وما يقوله كثير من الناس في باب أصول الدين من العلوم العقلية يعلم كل من تدبره أنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، متضمن لتجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين أصول الدين، مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها. إذا فما يقولون في أصول الدين من العلوم العقلية أنه يجب اليقين، هذا متضمن لتجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه ما بين أصول الدين مع الناس اللي أحوج منها إلى غيرها. قوله هذا قال المؤلف: فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. الجازمون حينئذ ولو تقليدا، وهو الرجوع عندهم إلى الكتاب والسنة من عوام البشر الذين ليسوا أهل النظر والاستدلال، فعلى الصواب هم مسلمون عند أكثر أهل الأثر وأكثر النظار. الجازمون يعني قال جازم يعني، نعم قد يكون العامة عندهم عندما إيمان قد أقوى من إيش؟ من إيمان بعض من ينتسب إلى أهل من ينتسب إلى العلم. الجازمون ولو تقليدا وإن لم يكونوا أهلا للنظر والاستدلال هم على الصواب، فهم مسلمون عند أكثر أهل الأثر. قال النووي رحمه الله: الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا، على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تظاهرت بهذا الحديث الصحيح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. هذا نص النووي رحمه الله، نقل فيه قال الآتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مؤمن حقا وإن كان مقلدا، على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف. شو بعد هذا؟ الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا، على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تظاهرت بهذا الحديث الصحيح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. ولو كان النظر العقلي واجبا كما زعمه النظار لما أهمله المهاجر والأنصار. صحيح؟ نعم، المهاجر والأنصار هل هم يعني أمروا بالنظر والتأمل والنظر في الوجود الموجود؟ لا، لو كان النظر العقلي واجبا كما زعمه النظار لما أهمله المهاجر والأنصار وسائر الوفود الذين دخلوا في الدين. عام الوفود هو عام 900 هجرة، دخل الناس في دين الله أفواجا. هل النبي قال لهم ما أقبل منكم حتى تنظروا تتأملوا تنظروا في الوجود والموجود؟ أمرهم بالإيمان بالله وحده. الذين دخلوا في هذا الدين وعرفوا الله بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بالرسالة ودلائلها، وهم ومن اتبعهم من السلف أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة. وأما طوائف المتكلمين والمتفلسفة فهم أهل الشك والاضطراب. الشك والاضطراب عند المتكلمين والفلاسفة، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، قالوا عليه أن يتأمل أو عليه أن يشك ثم ينتقل من الشك إلى اليقين. هذا تشريع دين لم يأذن به الله. وغاية ما يقول أحدهم إنهم جزموا بغير علم، جزموا بغير علم وصححوا بغير حجة. لكن من يقول هذا بغير علم؟ إنهم وصلوا إلى العلم العامة الآن لما عندهم علم ويقين، ليس عندهم شك. والعامة عوام وسعام ونس كلهم على خير وعلى يقين وعلى علم، ما عندهم شك ولا إن الشك عند أهل الكلام والشك والاضطراب. اعترف حذاق أهل الكلام من الأشعرية أن طريقتهم ليست طريقة الرسل وأتباعهم، وأنها طريقة باطلة، وأن أهل السنة يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. هذا اعترف بذلك حذاقهم. إذن الصواب هو القول الثاني، الصواب الذي دلت عليه الأدلة هو القول الثاني. إذن المسألة فيها هل يجوز التقليد في هل يجوز المقلد يعني يقلد في الدين في أصل الدين والإيمان والرسالة والأركان الخمسة أو لا يجوز؟ قولان: قيل لا يجوز لأن أصول الدين لابد فيها من اليقين، من العلم الذي يفيد اليقين، وأما التقليد فإنه يفيد الظن ولا يكفي غلبة الظن. وقول الثاني أنه يكفي غلبة الظن إذا جزم بذلك المقلد جزما وليس عنده شك، يكفي غلبة الظن وأن العامة إيمانهم قد يصل إلى اليقين، يصل إلى اليقين. والدليل على هذا أن الأدلة التي دلت على النبي صلى الله عليه وسلم مر الناس بالشهادتين، وأخبر أنه قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقل حتى يشكوا ويتأملوا أولا. وإذن عوام البشر كلهم على خير، الجازمونهم بخلاف من كان عنده اضطراب، عنده شك، هذا شيء آخر. أنا ما، لكن عوام المسلمين ما عندهم شك ولا عندهم اضطراب. وبهذا يتبين أن الصواب في هذا أي القولين؟ القول الثاني. القول الثاني هو الصواب، أنه يكفي الجزم من العامة، يكفي الجزم، وأن اليقين يعني يكفي إيمانهم الجازم، إذا لم يكن هناك شك ولا اضطراب فيكفي. وإيمانهم هذا يفيد العلم، يفيد غلبة الظن، ويفيد العلم، ويترقى إلى العلم. واضح هذا؟ وما قوله منه إنه الواجب المعرفة، والمعرفة في النظر في الوجود والموجود، كل هذا ليس عليه دليل. الواجب هو الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالملائكة والكتب المنزلة، والإيمان بالرسل واليوم الآخر. فإذا آمن العامي جزم بذلك فهو على خير وإيمانه صحيح. نعم. هذا يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ها؟ هذا يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا، الإيمان كلها، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان كان السلام، هكذا. الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالكتب، وكذلك أيضا قال أحمدك أركان الإسلام. ما يشترط، لأنه لا يشترط حفظ القرآن، أقول لا يشترط، هذا يكفي الإيمان الإجمالي. لكن التفصيل هذا عند أهل العلم، عند أهل العلم. مثل ما أن الإنسان، مثل ما يكون الإنسان يتعلم الآن، يجب عليه من العلم ما يقيم به دينه، وأما التفاصيل فهذه تجب على أهل العلم خاصة. هذا من باب الاستحباب، من باب الوجوب الكفائي. يعني يجب أن يوجد في الأمة علماء يدرسون الشريعة وتفاصيلها، لكن لا يجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يقيم دينه، أن يقيم دينه ما يقيم به دينه. ما أعرف وجوب، وجب أركان الإسلام الخمسة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، يعلم أن هذا واجب، وعلم بر الوالدين وصلة الأرحام، حقوق الزوجة إذا كان زوجها، وهكذا. أما التفاصيل وما زاد على ذلك فليس واجب على كل أحد، وإنما هذا واجب على طائفة من العلم يكون لهم اختصاص، ويحفظ الله بهم الشريعة، والشريعة محفوظة بحفظ العلماء لها. نعم. نعم، يستدل على أي شيء؟ نعم، يعرف الدليل، يعلم، يعلم. لما آمن بالرسول عرف الدليل، عرف أن ما جاء بالرسول مخالف ما عليه الآباء. لما آمن بالرسول، آمن بالله وآمن بالرسول، وأن الله أنزل الشريعة، أن الله أرسل محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه الشريعة، وآمن بهذا حصل له العلم. هذا يحصل له العلم. من يقول أنه يبقى على التقليد؟ ما يبقى على التقليد، وصل إلى العلم. قد يكون في أول أمر قبل أن يدخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام خلاص حصل على العلم، آمن بالرسول، آمن بالله وآمن بالرسول، حصل على العلم، حصل على العلم. نعم. الباب الثاني أحسن الله عليكم. باب في الأفعال المخلوقة. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أحسن الله عليك. سمعك سر البيت. كما أتى في النص فاتبع الهدى. نعم. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. نعم. هذا الباب في الأفعال المخلوقة. قال المؤلف رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. وسائر الأشياء مخلوقة ما عدا ذات الرب وأسمائه وصفاته، فالله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما عداه مخلوق. هذا عقيدة المسلم. يجب على المسلم يعتقد أن جميع الأشياء خلقها الله، الله خالق كل شيء، ونفسه المقدسة بذاته وأسمائه وصفاته ليس داخلا في هذا، فهو سبحانه الخالق. فلا يمكن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا لا يمكن. فهنا خالق والمخلوق، الخالق هو الرب سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته، وما عداه مخلوق، ملائكة والجن والإنس والسماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما والبحار والأنهار والأشجار والدواب والنجوم والكواكب وغيرها، كلها مخلوقة. الوجود فيها الآن خالق ومخلوق، فالخالق هو الله بذاته وأسمائه وصفاته، ولا يمكن أن يقال إن الله تعالى له ذات وليس له أسماء وصفات، هذا لا يمكن. لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. أي شيء موجود لا يكون وجوده إلا بذاته وأسمائه وصفاته، أليس كذلك؟ حتى الجماد المعصى هذه الآن لها وجود، بأي شيء وجودها؟ بذاتها، وأنها من الخشب أو من الحديد، وأن لها طول ولها عرض ولها عمق ولها لون، وهي مكان واقفة على الأرض، أليس كذلك؟ فلو نفيت الأسماء والصفات ينتج إيش؟ العدم. تقول عندي معصى الآن، عندي معصى ما صفها بصحة، ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون، وليست من الحديد ولا من الزجاج ولا من الحجر، وليست فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا متصلة بالأرض ولا متصلة بالأرض، ينفي جميع الصفات، إيش تكون؟ ها؟ عدم. متى تكون موجودة؟ إذا وصفتها، صفتها كذا، طولها كذا، مكانها كذا، عرضها كذا. إذن لا وجود لشيء إلا بذاته وأسمائه وصفاته، ولا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. فإذا نفيت الأسماء والصفات عن أي ذات فالنتيجة العدم، أليس كذلك؟ إذن وبهذا يتبين أن أهل الكلام الذين نفوا أسماء الله وصفاته أنهم على باطل، وأن هذا ينتج العدم. وصف ربهم بصفات العدم، لهذا الجهمية نفوا الأسماء والصفات، ولا شاعرة ولا المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، ولا شاعرة أثبتوا الأسماء وسب الصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات. وش بقي؟ ومنهم من نفى النفي ونفى الإثبات، نفى الإثبات حتى ينتج المستحيل. منهم وصفاء وصفوا معبودهم بالمستحيل، هذا معبودهم اللي يعبدون فيها الهانة، إلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ينفي النفي، ينفي صفات النفي حتى لا يلزمه التشبيه بالمفيات، وينفي صفات الإثبات حتى لازمه التشبيه بالوجودات، ينفي صفات النفي حتى لازمه التشبيه بالمعدومات، وينفي صفات الإثبات حتى لازمه إيش؟ التثبيت، التشبيه بالصفات. فيقول: لا أقول موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا شفيع عليم، لا قدير ولا شفيع قدير. ليش؟ قال أنفي صفات النفي حتى لازم التشبيه بالمعلومات، وأنفي صفات الإثبات حتى لازم التشبيه بالموجودات. قيل له إذن يلزمك التشبيه بالمستحيل، هذا هو المستحيل، ما في سلامة، والتشبيه بالمستحيل أشد، وهكذا. فالمقصود أن الذات لا وجود لها إلا بالأسماء والصفات، فالله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، ولا يقال إن أسماء وصفاته خارجة عن مسمى ذاته، بل مسمى الذات هي الأسماء والصفات. فالمؤلف يقول: وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. سائر الأشياء يعني سائر المخلوقات غير الذات، ذات الرب، وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، خلقها من العدم، كانت عدما ثم أوجدها، يعني وسائر الأشياء المخلوقة لله أوجدها من العدم، غير الذات المقدسة وغير الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الله تعالى قديم لا بداية أول، هو الأول الذي لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، كما أنه إيش العلي الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي لا يحدث شيء من خلقه، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وعن الفقر. إذا ما المراد بالأول؟ تفسيره: الذي ليس قبله شيء. والمراد بالآخر؟ الذي ليس بعده شيء. والمراد بالظاهر؟ الذي ليس فوقه شيء. والمراد بالباطن؟ الذي ليس دونه شيء، شيء لا يحسب شيئا من خلقه. هذه الأسماء الأربعة. هذا إذن سائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا، إذن هو قديم بجميع صفاته، قديم لا بداية الأولية، هو الأول الذي لا بداية الأولية، لأن لو كان له بداية لكان اسمه قبل عدم، هو الأول بلا بداية، كما قال الطحاوي لما قال قديم قال هو الأول بلا بداية، وقال قديم بلا بداية، بلا بداية، لو كان له بداية لكان إيش؟ لكان اسمه قبل عدم، والآخر بلا نهاية، لكن له نهاية لكان يلحقه العدم. فإذا قلت هو الأول بلا بداية، هو الأول لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، صار رب سبحانه وتعالى قديم بجميع صفاته، وقدمه ضروري، قدمه ضروري معروف، يعني تضطر النفوس إلى هذا، يثبت هذا، وإلا لكان فوقه أحد يوجده ويعدمه، ومن فوقه آخر، وهكذا حتى يفضي إلى تسلسل، وهذا باطل. إذن قدم الرب وأوليته ضروري، وصفات كماله لازمة لذاته، لازمة لا ينفك عن صفات الكمال، لأنه لو فك عن صفات الكمال لكان ناقصا، يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له. وكل ما سوى الله محدث مسبوق بالعدم، كل ما سوى الله محدث مسبوق بالعدم باتفاق السلف. فالله خالق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تغييرا. فالله خالق كل شيء، وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما دلت عليه الكتب المنزلة، دلت عليه الكتب المنزلة وأفضت بذلك الرسل وقرت بها الفطر وأجمع على ذلك المسلمون. نعم تفضل. ايش؟ صفة المخلوق ولا صفة الخالق؟ ايه مخلوق؟ كيف مخلوقة؟ صفة الله مخلوقة؟ ايه الصفة؟ صفة الله تكون مخلوقة؟ ما يمكن، داخلة في مسمى اسمه، لا الله تعالى هو الخالق بذاته وأسماء وصفاته، فلا يكون شيء من المخلوق للذات ولا الأسماء ولا الصفات، ما يمكن هذا، ما يمكن. الخالق الخالق على وجه الحقيقة، نعم حقيقة، ما في مجاز هنا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون يعني شيء من الرب مخلوق أبدا للذات ولا الأسماء والصفات، لأن داخل في مسمى اسم الله اسم لذاته وأسمائه وصفاته، فهو الخالق. مثل الإمام أحمد رحمه الله لما قال في الرد على الزنادقة، لما قالوا إن الصفات مخلوقة، قالوا لو قلنا بتعدد الصفات قلنا بتعدد القدماء، فيقولون إيش يعني المعتزلة، يقول الله هو قديم بذاته بس، أما الأسماء والصفات ما هي قديمة، لو قلنا إنها قديمة لازم ذلك تعدد القدماء، والقديم واحد والله قديم بذاته، إذا قلنا له علم قديم هذا إله ثاني، لو قلنا له قدرة قديمة هذا إله ثالث، لو قلنا سمع قديم هذا إله الرابع، لو قلنا بصر قديم قال إله خامس، فهكذا قال يجب تعدد إيش؟ تعدد القدماء. هذه من المغالطة، من قال تعدد القدماء؟ هذه أسماء الصفات قائمة بذاتها، ليست متعددة. ضرب الإمام أحدهم مثلا بالنخلة، قال النخلة الآن سمى نخلة الآن لها جريد وخوص وكرب ورطب وتمر، هل هذه متعددة ولا كلها مسمى النخلة؟ كلها مسمى النخلة بما تشتمل عليه، النخلة بما تشتمل عليه من إيش؟ من عسب وخوص وجريد وليف وجذع وغير ذلك، كل هذا مسمى إيش؟ داخل في مسمى النخلة. هل قالنا هذه إن النخلة شيء وصفاتها شيء آخر؟ لا، هذه من المخلوقات. فالرب سبحانه هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. قال المؤلف: ربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري، وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري، يعني ربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء باختيار منه، ليس باضطرار، لم يضطر أحد. قال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ولم يزل سبحانه فاعلا لما يشاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أوجد المخلوقات بعد أن لا تكن، بعد العدم، على غير مثال سابق، لا لحاجة إليها ولا اضطرار ألجأ إليها، بل خلقها بمحض مشيئته لحكمة عظيمة. قال الله تعالى: وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن قال: فربنا يخلق ما باختياري، يعني يخلق ما يشاء باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، من غير حاجة إلى الخلق ولا اضطرار اضطرها، ما خلقهم باضطرار ولا خلقهم بحاجة ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ضعف أو ليطعموه، تعالى الله وهو يطعم ولا يطعم. إذن الله تعالى خلق الخلق باختيار لا لحاجة ولا اضطرار. قال: لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، يعني لكنه تعالى وتقدس لا يخلق الخلق سدى وهملا بلا أمر ولا نهي ولا حكمة، بل خلقهم ليأمرهم ولينهاهم وليعبدوه وليوحدوه وليعرفوا بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال بعض السلف: وخلقت الجن أي لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن خلق الخلق باختياره من غير حاجة ولا طلب، لكن لحكمة، ما خلقهم عبث، لا، خلقهم لحكمة. ما هي الحكمة؟ متعددة: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما خلقنا إلا ليعبدون، أن يعرفوه بأسماء وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا قال الملك: فاتبع الهدى، اتبع الهدى باقتفاء المأثور من النصوص واتباع السلف. وهل يخلق تعالى لحكمة أو لا؟ قال بعضهم إنه يخلق لغير حكمة، وهذا باطل، هذا قول نفاة الحكمة هم الجبرية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة: هذا هو إجماع السلف. قالوا إن الله تعالى يخلق للحكمة، للعلة والحكمة. وقال بعضهم يخلق لا لعلة ولا لحكمة، هذا باطل. والدليل كما سبق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإجماع واقع على اشتمال الأوامر على الحكم والمصالح، لكنه لا خلق سدى كما أتى في النص. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. أفعالنا يعني معشر الخلق مخلوقة لله، يعني مخلوقة مصنوعة لله تعالى، هو الذي أوجدها من العدم. شو الدليل على أفعالنا مخلوقة؟ قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملون. دلت على هذه على أن أعمال العباد مخلوقة لله. وفي حديث حذيفة: إن الله خالق، إن الله خلق كل صانع وصنعته. ونفس حركات الإنسان داخلة في خلقه: والله خلقكم، لأن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم. حركة عرض، والعرض داخل في مسمى الاسم. الله خلق الإنسان بجميع أعراضه وحركاته. والآيات كلها والأحاديث تدل على أن خلق أفعال العباد كثيرة. ولكن العبد له فعل حقيقة، فالله تعالى خلق الإنسان وخلق قدرته وإرادته، وهو يفعل بهذه القدرة والإرادة التي أعطاه الله باختياره. الله خلق الإنسان وخلق أفعاله، خلق أعطاه القدرة والإرادة، ثم هو الإنسان يفعل بالقدرة والإرادة ما يشاء ويختار ما يشاء، له الاختيار. والإنسان يجهد من نفسه، أن تستطيع أن تجلس الآن تقوم، تأتي تصلي في المسجد هنا أو تصلي في المسجد الثاني، تذهب إلى الجامعة أو لا تذهب، ما أحد يمنعك، تدرك هذا من نفسك. نعم، تستطيع، لك قدرة واختيار. وهذه القدرة والاختيار أعطاك الله إياها، بها تفعل وتختار، فيكون الفعل فعلا لك، ينسب لك. وإن كان أنت مخلوق لله، مخلوق أنت بأفعالك وإرادتك، لا بد أن تكون تابعا لإرادة الله، مشيئتك لا بد أن تكون تابعا لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن العبد مخلوق، هل ينكر هذا أحد؟ ما ينكر، نحن مخلوقون له، أفعالنا كذلك مخلوقة. كيف تنسب إلينا؟ نقول إن الله تعالى أعطانا خلق لكل إنسان قدرته وإرادته، فكان الإنسان يعمل يفعل باختياره بهذه القدرة والإرادة التي خلقها الله إياه. وهذا جماهير أهل السنة على أن فعل العبد فعل له حقيقة، ينسب إليه حقيقة، لكنه مخلوق لله، مفعول للعبد، وهو مخلوق لله ومفعول للعبد. مخلوق لله لأن الله خلق العبد وفعل، قال الله تعالى وما خلقكم وما تعملون، ومفعول للعبد لأنه فعله بقدرته واختياره الذي أعطاه الله. وأهل السنة جماهير السنة يفرقون بين الخلق والمخلوق. الخلق هذا وصف قائم بالرب، هذا وصف الله، والمخلوق المخلوق منفصل، أنت مخلوق منفصل، أما الخلق فهو فعل الله وصف له قائم بذاته. فأفعالنا التي تصدر منا كسب لنا، كسب لنا، قال والله نسبها الله لنا، قال وما خلق والله خلقكم وما تعملون. فأفعالنا التي تصدر منا كسب لنا معشر معشر الخلق، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، هذا كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الله تعالى ما كسب عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفعل هو الكسب، الفعل هو الكسب، ولا يعقل شيئان في المحل، أحدهما فعل والآخر كسب. هذا في الرد على الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الفعل فعل الله والعبد له كسب. طيب وين أين الكسب؟ يقول الفاعل هو الله، الإنسان ما هو فاعل، يلزم أن يكون الله هو المصلي والصائم، طيب كيف له كسب؟ قالوا نسبة الكسب غير معقول، هذه من الأشياء الغير معقولة، كسب الأشعري محالة أبي هاشم الجبائي، يقول هذه من الأشياء التي غير معقولة، كيف تقول الفعل هو الله وتقول له كسب؟ ما يمكن هذا، يعني أفعال البيت تتحمل شيئين، فعل الله وكسب العبد، ما تحمل، إما هذا وإما هذا. ولهذا قال الشيخ الإسلام يقول لا يعقل شيئان في المحل، أحدهما فعل والآخر كسب. والشاعرة الذي جعل العبد كاسبا غير فاعل يقول هذا هم أتباع جهم وأبي الحسن الأشعري، يقولون إيش؟ العبد كاسب ولكن غير فاعل. شو كاسب وغير فاعل؟ ما يفعل كاسب؟ هل يعقل هذا؟ غير معقول، هو كاسب لكن ما يفعل، هذا يسمونه كسب الأشعري. كسب الأشعري هذا من الأشياء المحالة. ولهذا يقول الشيخ لا يعقل شيئان في المحل، أحدهما فعل وآخر كاسب، والذي جعل العبد كاسبا غير فاعل هم أتباع جهم وأبي الحسن الأشعري، وكلامهم متناقض، كلامهم متناقض. وهي قال المؤلف أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. شو معنى يا لاهي؟ تكمل البيت، يا لاهي يا من تلهو. قال المؤلف رحمه الله كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها، كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار، من غير مضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية، من طاعة هي التي تتعلق بها المدح في العاجل، الطاعة هي التي يتعلق بها المدح في العاجل والثواب في العاجل، قالوا لها طاعة، ما هي الطاعة؟ التي يتعلق بها المدح في العاجل، يمدح في العاجل والثواب في العاجل في الآخرة. والمعصية ما فيه ذم في العاجل والعقاب، ذم في العاجل وعقاب إيش؟ في العاجل، أو اللوم في العاجل، كل ذلك داخل تحت إرادة الله الكونية ومشيئته وقدرته. كل ما فعله العباد من طاعة أو ضدها في المعصية مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمان. مراد أي إرادة؟ إرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فكل ما يفعله العباد مراد لله كونا وقدرا. هو داخل تحت إرادة الله الكونية، فإن الله خالق كل شيء، فالله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير. كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لله كونا وقدرا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمالي، يعني ما اضطرنا إلى ذلك. كل ما فعله العباد فعله باختيارهم، لا أعطاهم القدرة والاختيار، من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمالي، لا تمالي في علمك، وكن مع الحق حيث كان، والمراء هو الجدال. وقال المناظرة مماراة، لماذا؟ مجادلة. قال مماراة لأن كل واحد يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه. وقد كثر الجدال والمراء في القدر. قيل أول ما تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة، وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون الأفعال أفعال الله، وبين القدرية الذين يقولون العبد هو يخلق فعل نفسه استقلالا. يعني أفعال العباد فيها كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. الجبرية يقولون الأفعال أفعال الله، فهو المصلي والصائم، ويقولون العباد وعاء، وإلا فالله هو الفاعل، لكن العباد وعاء تمر عليهم مرارا، كحركة المتعش والنائم، وحركات حبوب الأشجار كلها اضطرارية. قابلهم قدرية قالوا لا، العبد يخلق في نفسه استقلالا، والله لا يقدر على خلق أفعال العباد. وأهل السنة توسط، قالوا العباد الله خالق العبد ولفعله، وأعطاه القدرة والاختيار والإرادة، فهو يفعل بقدرته واختياره. والإرادة إرادتان عند أهل السنة، فالإرادة الكونية القدرية هذه متعلقة بالخلق، والإرادة الدينية والشرعية متعلقة بالأمر، وهما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. والمراد لله نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب ومحبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله شكرا، وأن محمد عبد رسول الله. رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله بالإسلام دينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي الصلاة القائمة على آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود إلى يوم القيامة. قول المؤلف رحمه: كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. يعني كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية فهو مراد الله كونا وقدرا، لأنه لا يقع في مكله إلا ما يريد قدره. لكن هذا الذي يعقى من العباد وهو مراد لله ينقسم الى قسمين من نسبه للشرع: قسم يحبه الله وهي الطاعات، وقسم يكرهه الله وهي المعاصي. لكن الطاعات والمعاصي كلها مراده لله كونا وقدرا، لانه لا يقع في ملك الله الا ما يريد. هذا معقول انه كل ما يفعله العباد من غير يضطرهم، ليسوا مجبرين وليسوا مضطرين، وإنما يفعلون باختيارهم، إن الله أعطاهم القوة والإرادة فهم يفعلون باختيارهم. فافهم ولا تماري، افهم ولا تماري في علمك وكن مع الحق حيث كان، واترك الجدال والمناظرة، إذن فالإرادة عند أهل السنة إرادتان: إرادة كونية خلقية قدرية، وهذه عامة يدخل تحتها الكون كله، والثاني إرادة دينية أمرية شرعية، هذه مرادفة للمحبة والرضا، هذه تقع محبوبات الله من الطاعات. فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع. فالله تعالى أراد الطاعات والإيمان من أبي بكر كونا وقدرا، وأرادها دينا وشرعا فاجتمعتها. وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي. فالله أراد الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا، لكنه لم يرده كونا وقدرا فلم يقع، وقع منه الكفر. أراد منه الكفر كونا وقدرا، وأراد منه الإيمان دينا وشرعا، فأيهما وقع؟ الكون. انفردت الكونية في حق الكافر، وكذلك العاصي حينما فعل المعصية. الله أراد منه الطاعة إيمانا شرعا ودينا، وأراد منه معصية كونا وقدرا. لماذا أراد كونا وقدرا؟ لأنه ترتب عليه حكم وأسرار، من الحكم والأسرار التي تترتب على خلق المعاصي والكفر العبوديات المتنوعة: عبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الدعوة إلى الله، وعبودية الصبر على الهوى، عبودية الجهاد في سبيل الله. لو وجود الكفر والمعاصي أين هذه العبوديات؟ عبودية آثار أسماء الله القهرية القهار الجبار، آثار أسماء الغفار والتواب الرحيم. إذن ما يقع في هذا الكون من المعاصي والكفر فالله أرادها كونا وقدرا، ولم يردها دينا وشرعا، ولم يردها دينا وشرعا. لماذا أرادها كونا وقدرا؟ لما ترتب عليه من الأحكام، من الأحكام التي هي فهو مراد لله كونا وقدرا. لماذا؟ لأنه يترتب عليها محبوبات الله وعوديات متنوعة تترتب عليها، فهي مرادة هل لذاتها ولا لما ترتب عليها؟ لما ترتب عليها. بخلاف الطاعات مرادة لذاتها، وكفر المعاصي مراد لغيرها. فالمراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. مراد لنفسه كالطاعات أرادها الله تعالى، ومراد لغيره كفر المعاصي لما لغيرها، يعني لما يترتب عليها من الحكم والعبوديات المتنوعة. فالمراد لنفسه مطلوب ومحبوب لذاته كالطاعات وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصدا للمريد ولا مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له كالمعاصي والكفر، هذه لا يريدها سبحانه وتعالى دينا وشرعا، وهي مكروها لكن يريدها دينا كونا وقدرا، لأنها وسيلة إلى حصول العبودية التنوعية. فهي مكروهة لله من حيث نفسها وذاتها، ومرادة لله من حيث قضائها وإيصالها إلى مراده. فالمعاصي والكفر مكروهة لله من حيث نفسها وذاتها، ومرادة له قولا وقدرا لأنها وسيلة من العيش إلى مقصوده ومراده وإيصاله إلى مراده. فتجتمع الإرادتان بغضه وإرادته، فالكفر يبغضه الله دينا وشرعا ويريده كونا وقدرا، ولا يتنافيان لاختلاف ايش متعلقهما. وجمهور السنة يفرقون بين جميع الطوائف، يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، فيقول إنه وإن كان يريد المعاصي فهو سبحانه لا يحبها، إنه وإن كان يريد العاصي وهو المعاصي وجودها كونا وقدرا لما ترتب عليها من العبوديات المتنوعة، لكنه لا يحبها ولا يرضاها دينا وشرعا، بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها. واضح هذا؟ وهذا إنما يتبين بإثبات إرادتين، إرادتان. فالإرادة نوعان عند أهل السنة، إرادة كونية خلقية، إرادة كونية خلقية ترادف المشيئة، والثاني إرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. وأما من لم يقسم الإرادة فإنه يضل، فالجبرية من الأشاعرة والجميع ما عندهم إلا الإرادة الكونية فقط، ما عندهم إلا كل ما أراده كونا وقدرا فهو محبوب لله. والمعتزلة ما عندهم إلا الإرادة الدينية فقط، كل ما أراده دينا وشرعا فهو الذي يخلقه، وما لم يريده فلا يخلقه. فكل من الطائفتين ضلت. ليس عند الجبرية من الأشاعرة والجميع إلا الإرادة الكونية فقط، وليس عند المعتزلة إلا الإرادة الدينية والشرعية، وأهل السنة عندهم الإرادتان. أخذوا أدلة إيش وردوا على هذا، أخذ أهل السنة أدلة المعتزلة على إثبات الإرادة الدينية والشرعية التي ينكرها إيش الأشاعرة، وصفعوا بها وجوههم فأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا أدلة إيش أدلة الجبرية التي تثبت الكون والقدرية، وثبتوا بها وصفعوا بها وجوه الأشاعرة فأبطلوا بها مذهبهم، وأثبتوا الأدلة من الجانبين. واضح هذا؟ ولا يتبين هذا بإثبات، لا بد من إثبات إرادتين كونية ودينية، كونية مرادفة المشيئة ودينية مرادفة المحبة والرضا. واضح هذا؟ لا بد من إثبات الإرادتين، لا يستقيم دين الإنسان إلا بهذا. نعم كمل. أحسن الله عليكم. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. نعم، نقف على فصل في الكلام على الرزق. قال المؤلف رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جاز المولى يعني الرب سبحانه وتعالى، المولى من أسماء الله وله معاني متعددة، يطلق على المعتق يقول على السيد، يطلق على العبد. وجاز للمولى يعني للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب أي إثم ولا جرم وهو الذب، عطف عليه الإيضاح، جرى أي من العبد ولا صدر عنه. يعني يجوز، قال إيش؟ يجوز للرب أن يعذب الخلق من غير ذنب ولا إيش؟ ولا جرم. وهذا مبني على مذهبهم، هذا مذهب الجبرية وليس مذهب السنة، مبني على مذهب الجبرية الذين يرون أن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر. قال والله تعالى إذا عذب الناس هل خرج عن ملكه؟ لا، ملكه يتصرف فيه، يتصرف في ملكه بما يشاء. إذن لو عذبهم يجوز لله أن يعذب الخلائق بدون ذنب. قال يجوز على الله أن يعذب الأنبياء والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ولا يكون ظالما، لأنه تصرف في ملكه. إنما الظالم الذي تصرف في غير ملكه أو يخالف الآمر، والله ليس بقى أمر يخالف. وهذا مذهب باطل، ليس هذا مذهب السنة والجماعة. معنش السفارية الآن يقرر مذهب السنة، ليس هذا مذهب السنة والجماعة. وقابلهم المعتزلة فقالوا الظلم هو ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله يكون ظلما وقبيحا من الخلق لو فعله، مشبهة في الأفعال. الظلم من الله مثل الظلم من العباد، ما كان ظلما من العباد لو فعلوه يكون ظلما من الله لو فعله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا إيش؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره، هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه، وهو قادر عليه لكنه تنزه عنه وحرمه على نفسه. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يهضم من حسناته أو يظلم بأن يحمل أوزار غيره. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وفي الحديث الصحيح حديث أبي ذر يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أو زر غيره أو يحرمه من ثواب حسناته، هذا هو الظلم الذي تنزه عنه وهو قادر عليه. الجبرية يقول لا، غير مقدور له، الظلم غير مقدور، مستحيل على الله، كالجمع بين الضدين، جمع بين النقيضين، ما يمكن وجوده. وهذا باطل. طيب ما يمكن وجوده، لماذا يؤمن الله منه؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما، هل يخاف من المستحيل؟ ما يخاف من المستحيل. وهذا من أبطل الباطل. ومن الأدلة على هذا ما مرنا في درس الصباح في التفسير، ما يفعل الله تعالى في سورة النساء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ليس له حاجة في عذابكم إذا شكرتم وآمنتم. ومن أدلتهم، من أدلة الجبرية قولهم الحديث لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. هم ما فهموا الحديث، معنى الحديث أن الله تعالى لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأعمالهم لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم فظلمهم، لكن الله لا يحاسبهم بل يبتدئهم بنعم جديدة. لو حاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم بنعمه عليهم وأعمالهم لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم. فإذا الظلم فيه ثلاث مذاهب، مذهب المعتزلة ومذهب الجبرية ومذهب إيش؟ لأهل السنة. السنة مذهب السنة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من حسناته. الظلم عند الجبرية هو المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة، وهو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر. الظلم عند الشاعرة عند المعتزلة كالظلم من المخلوق، كل ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لفعله يكون ظلما إيش من الخالق لفعله. ولهذا قالوا إنه إن العبد هو الذي يخلق في نفسه، حتى إذا عذب على عمله، ما يكون ظلم من الله. ويقالوا إنه يجب على الله أن يثيب المطيع، هذا عرق جبينه، كما أنه يجب على الله أن يعاقب العاصي، هكذا يجب على الله، الله فعل الصلاح، هذا عرق جبينه. يقول مكان يقول ما له فضل، عرق جبينه، يجب على الله أن يثيبه، ها؟ كما أنه يجب عليه أن يعاقبه، وهذا باطل. جعلوا شريعة لله، وهذا كما قال المؤلف يجب فعل الأصلح هنا. قال يجب على الله فعل الأصلح. فالمؤلف مشى على هذا، على أي مذهب؟ قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. على مذهب من؟ على مذهب الجبرية الأشاعرة والجهمية، وهذا باطل. ليس هذا مذهب السنة والجماعة، وإنما هذا مذهب إيش؟ الجبرية من الجهمية والأشاعرة. جاز للمولى يعني الرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب من غير إثم ولا جرم جرى من العبيد ولا صدر. ليس هذا قول السلف، ولا ليس هذا من الثناء على الله. والنصوص النافية للظلم تثبت العدل والجزاء، تثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عاملا عمله. كتب الله على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معلوم بالضرورة أن الله حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، وإن كان وضعها في غير مواضعها غير ممتنع لذاته، لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه. بعد الصلاة سأل لكم إن شاء الله، بعد الصلاة لكم إن شاء الله الدرس. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله وجهه وصلى الله عليه وسلم. Thank you.